بسم الله الرحمن الرحيم، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإتيان بالواو مع الجملة الحالية، فذكر المصنف ضابط عامة أن الجملة إذا خلت عن الضمير فحينئذ يكون الرابط هو الواو، إذ لا بد للجملة الحالية من رابط، ولما دار أمر الرابط بين الواو والضمير فإذا خلت من أحدهما تعين الآخر. ثم بعد ذلك ذكر أنه الجملة التي يصح أن تقع حالا لصاحب الحال تقترن بها الواو، لأن هذا الاقتران بعد ما بين على نحو الوجوب، على نحو الاستواء الوجهين، على نحو الاستحباب، ما بين، واستثنى من ذلك الجملة المضارعية المصدرة بفعل مضارع. اليوم نريد أن نتكلم عن الجملة التي ليست خالية عن الضمير، فيها ضمير. في التقسيم الأولي نستطيع أن نقول الجملة الحالية إما أن تكون اسمية وإما فعلية. ثم إذا جئنا إلى الفعلية نقول إما ماضوية وإما مضارعية. طبعا هذا البحث يحتاج إلى خريطة، هذا خصوص متى يجوز ومتى يجب ومتى يمتنع، مثل بحث الفصل والوصل. فإما اسمية وإما فعلية، والفعلية إما ماضوية وإما مضارعية، والمضارعية إما مصدرة بمضارع موجب أو بمضارع منفي. هذه صور البحث، لا تخرج صور البحث عن هذه. هذا التشطيط بلحاظ ما له أثر في الجملة، في ذكر الواو وعدم ذكر الواو، إلا نستطيع أن نقسم مثلا الماضي إما إلى ماضي منفي أو إلى ماضي مثبت، لكن لا يترتب عليه أثر بلحاظ ذكر الواو وعدم ذكر الواو. بلحاظ ما يترتب عليه الأثر، هذا هو التقسيم الأول. بعض هذه الأقسام يجب فيها ذكر الواو، وبعضها يمتنع فيها ذكر الواو، وبعضها يستوي الوجهان. إذا نريد أن نتعرف عن أحكام هذه الأقسام، الجملة شرع المصنف في بيان الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع مثبت. مثلا مثل على ذلك بقوله تعالى فلا تمنن تستكثر، على قراءة رفع تستكثر، هي قراءة القراء السبع. حسن البصري قرأها بالجزم، ولا فلا تمنن تستكثر بالجزم، على قراءة الرفع، على قراءة الرفع ولا تمنن تستكثر عليكم السلام. نلاحظ أن تستكثر جملة فعلية مضارعية مصدرة بمضارع مثبت، ولم تخلو عن الضمير، فيها ضمير يصح أن يرجع إلى ما ينتصب عنه حال، إلى صاحب الحال اللي هو فلا تمنن تستكثر، يعني أنت نعم تستكثر ما التفت تستكثر هو المضارع المثبت، أي لا لا لا، جملة الحالية، نتكلم عن الجملة الحالية. قالوا في هذه الصورة يمتنع أن نقول وتستكثر، أن يربط بالواو الحالية، يعني لا فلا ولا تمن تستكثروا، ما معناها؟ يعني لا تعطي في مقام الامتنان وتعد ما تعطيه، والحال أنك تعد ما تعطيه كثيرا. ليه؟ لأن كل هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية الشريفة. هنا لا يصح أن تربط بواسطة الواو. لماذا؟ قبل أن نقول لماذا، تعال نبين الفرق بين القراءتين، بين قراءة القراء السابع تستكثر بالرفع، وبين قراءة تستكثر الحسن البصري بالجزم. على قراءة الحسن البصري لماذا مجزومة؟ بدوا يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون مجزومة في جواب الطلب، ادرس تنجح، لأن لا تمنن نهي، والنهي طلب، فبالفعل المضارع يجزم في جواب الطلب، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون تستكثر بدل من تمنن، فيكون لا تمنن لا تستكثر، والبدل يتبع المدة منه، والمدة منه مجزوم، هذه مجزومة. نعم، كيف؟ تقول السجع يعني يؤثر، قلت السجع هذا باعتبار من المحسنات اللغوية، إذا كان في مناسبة يرفع اليد عنه ما في مشكلة يعني. لكن بناء على هذه القراءة، الكلام لأنها قراءة صحيحة غير صحيحة بحث آخر، بناء على هذه القراءة كيف نعرب تستكثر؟ يرون أن الاحتمال الأول غلط، لم لا يصح أن نقول تستكثر مجزوم في جواب الطلب. ليه؟ لأنه يشترط في الجزم في جواب الطلب أن يقدر الأن بعدها لام نافية، ويصح المعنى. لو قدرنا أن وبعدها لام نافية يصح المعنى. هنا لا يصح أن تقول إن لا تمنن تستكثر، يختل المعنى. الذي لا يمن لا يعطي مع المن يستكثر، يضر في المعنى. مثلا شوف الآن أنت، تعالوا أتلو، أتلو مجزومة بدون واو، مجزومة في جواب طلب، أدرس تنجح، وكذلك موارد كثيرة، قفا نبكي. ذكروا في هذه الموارد أنه حتى يصح أن يجزم الفعل المضارع في جواب الطلب، يجب أنه يصح أن نقدر إن الشرطية قبل لا، فنقول إن لا تمنن تستكثر، هذا إذا كان الفعل ماذا؟ نفي. وإذا كان أدرس تنجح، تعالوا نتلو، يعني إن تأتوا نتلو، إن تدرس تنجح. لأجل ذلك، طب هذا في الإجابة. في مثلا لا تقترب من الأسد يأكلك أو يأكلك، الرفع أو الجزم. نقول إذا قلت إن لا تأكل إن لا تقترب من الأسد يأكلك صحيحة في المعنى؟ لا، فإذن يجب أن تقول يأكلك بالرفع. إذن هنا في إن لا تستكثر إن لا تمن تستكثر يختل المعنى مثل مسألة الأسد، فلذا لا يصح هذا الاحتمال الأول ويتعين الاحتمال الثاني. هذا على قراءة بالحسن البصري، أما على قراءة المشهور بالرفع الأمر سهل، تكون تستكثر جملة حالية غاية الأمر الرابط فيها هو الضمير لل واو، ولا يصح الربط بالواو. الآن نرجع إلى صلب موضوعنا، لماذا في الفعل المضارع المثبت لا يصح الربط بالواو؟ بدل صحيح، بدل هذا الاحتمال ما في مشكلة، يعني يتوافق مع القواعد النحوية. لماذا لا يصح الربط بالواو؟ تعليل المصنف كان بهذا الشكل. ما هي الحال؟ الأصل في الحال أن تكون مفردة، الأصل في الحال أن تكون مفردة، والجملة إنما ألحقت بالمفرد من ناحية الإعراب. ليه؟ لأن الإعراب عبارة عن عروض حالات من المعاني على كلمة يحوجنا لأجل التمييز بينها أن نأتي بحركات الإعراب، ليس كذلك؟ وهذا المعاني التي تعرض على الشيء الأصل فيه أن يكون مفرد. المفرد طارت يكون فاعل، طارت يكون مفعول، طارت يكون حال، طارت يكون تمييز. وجاءت بعض الجمل وأخذت حكم المفرد، فالأصل في الحال أن تكون ماذا؟ مفرد. لما كان الأصل في الحال المفرد، تعال الحال المفردة على ماذا تدل؟ الحال المفردة عندما تقول جاء زيد راكبا، راكبا تدل على تقيد العامل بالحال، تقيد العامل بالحال في وقت صدور الفعل من الفاعل. ليس معنى جاء زيد راكبا أن المجيء تقيد بالركوب في حال صدور الركوب من زيد. صح هذا أو لا يصح؟ كلام صحيح. الحال تدل على تقيد العامل في أي وقت؟ دائما. لا، ليش؟ لأن الكلام في أي حال، تذكروا في أول ما بحثنا في التذنيب وأن الكلام في الحال المنتقلة، إذن التقييد ليس دائم، إنما في حال دون حال. في أي حال؟ في حال صدور الفعل أو المفعول أو نحو ذلك من العامل. إذا كان الأمر كذلك، نأتي إلى الفعل المضارع، نجد أنه يشبه الحال المفردة، يشبه الحال المفردة. ليه؟ لأن الحال المفردة على ماذا تدل؟ تدل على حصول الفعل المقيد بالحال في زمن الصدور. الفعل المضارع المثبت يدل على الحصول، ألا يدل على الحصول؟ مثبت يدل على الحصول، ولا يدل على الدائمية، لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبوت. الفعل المضارع يدل على التجدد، يناسب الانتقال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الفعل المضارع موضوع للزمن الحال والاستقبال، والحال المفرد يدل على التقيد في حال الصدور، فالفعل المضارع يصلح لذلك. فأشبه الفعل المضارع الحال المفردة. خب الحال المفردة تكون بواو أو بدون واو؟ حال المفردة بدون واو، تقول جاء زيد وراكبا، لا تكون بدون واو. فالفعل المضارع المثبت لما أشبه الحال المفردة فيما ذكرناه أخذ حكم الحال المفردة. فإذا امتنع دخول الواو على الفعل المضارع المثبت. التفتزاني يعتبر في هذا التعليل يوجد مغالطة، وأنه نحتاج إلى تعليل آخر. المغالطة هنا نشأت من اشتراك لفظ بين معنيين، من اشتراك لفظ بين معنيين. الفعل المضارع نسلم أنه موضوع للحال وللاستقبال، وتعيين أحد معنيين المشترك يحتاج إلى قرينة، فإما تقول زيد يضرب الآن أو زيد يضرب غدا. فمن فعل المضارع يدل على الزمن الحال، لكن ما المراد من الحال في قولنا الفعل المضارع موضوع للزمن الحال في مقابل الماضي والمستقبل؟ والحال العرفية عرفناها سابقا، قلنا هي الزمان المتوسط بين أواخر الماضي وأوائل المستقبل، هذه الحال العرفية. ليش نقول الحال العرفية هكذا؟ سابقا ذكرنا أن الحال العقلية أمر بسيط لا أجزاء متعددة، ولكن عرفا هذا يقال له حال. يعني لا أنا منذ أن جئت أنا إلى هنا هذا كله عرفا يقال له حال، وإلا بالدقة العقلية لأن كل آن يمضي هو صار ماضي، انتبهتنا؟ حال العرفية هي هذه. فعندما نقول الفعل المضارع موضوع للحال مرادنا من الحال هذا المعنى، وعندما نقول أن المفرد يدل على حصول العامل المقيد بالحال مقارنا لوقوع الفعل، هذه المقارنة ليس المرض المقصود مقارنة لزمن الحال، وإنما المقارنة للزمن الذي يدل عليه الفعل. لو كان زيد قد جاء في الزمن الماضي فالركوب متى يكون؟ في الزمن الماضي. لو كان زيد سوف يأتي في الزمن المستقبل الركوب يكون في الزمن المستقبل. فيوجد مغالطة في التعبير، المقارنة ليس بمعنى الوقوع في الحال، وإنما مقارنة كل شيء بحسبه، مقارنة لصدور الفعل من الفاعل. هذا قد يكون في الماضي، قد يكون في الحال، قد يكون في الاستقبال. فيوجد إذن مغالطة لفظية في المقام. فإذا كان تعليل المصنف غلط، ما هو رأيك أيها التفتزاني؟ يقول أنا بسهولة أعلل لك المطلب، بسهولة أعلل لك المطلب. قل لك الأصل في الحال المفردة ماذا تكون؟ مشتقة، أليس كذلك؟ الأصل في الحال أن يكون مشتق. أبرز المصادق المشتق اسم الفاعل، جاء زيد راكب. الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في جريانه على حركات وسكنات اسم الفاعل. ضارب، ضاء حركة الألف سكون، راء حركة، باء حركة، ليس كذلك؟ يا ضرب حركة سكون حركة حركة، يضرب حركة سكون حركة حركة. فاسم الفاعل والفعل المضارع، أصلا سمي الفعل المضارع مضارع ليش؟ المضارع من المشابهة لمشابهته لاسم الفاعل. المشابهة له في اللفظ ولمشابهة له في المعنى. فلأجل ذلك أخذ حكم اسم الفاعل، لما اسم الفاعل لما يقع حال لا يقترن بالواو فالفعل المضارع لا يقترن بالواو. هذا التعليل الذي علله التستزاني، فأسهل من تعليل المصنف ويتماشى مع الذوق النحو الذي درسناه في النحو، أن اسم أن الفعل المضارع سمي فعل مضارع لمشابهته لاسم الفاعل. قد واحد يشكل هنا يقول خب هذه العلة موجودة في الفعل المضارع المنفي، فعل المضارع المنفي أيضا يشبه اسم الفاعل، فهذا أجبنا عنها في الدرس السابق أنه لا يشترط في العلل النحوية الجامعية والمانعية، لأن كل تعليلات بعد وقوع الشيء، يعني دليلنا الأصلي إذا تريد تستدل بدليل الأصلي، إذا واحد سألك لماذا الجملة الحالية المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو، ماذا تقول؟ هكذا ورد واستعمل العرب. أي كل تعليلات بعد الاستعمال والوقوع، فلذا لا يشترط فيها الاضطراد والجامعية والمانعية. إذن سبق أصل القاعدة بتعليل المصنف أو بتعليل التستزاني لا مهم، المهم أن الجملة الحالية المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو، يجب أن يكون الرابط ماذا؟ الضمير. هذه القاعدة اعترض عليها بإشكالين أو بإشكال له موردان. إن هذه القاعدة منخرمة، ورد عن العرب قولهم جاء أو جئت، ما هي العبارة؟ قمت وأصق وجهه، قمت وأصق وجهه، أصق يعني أضرب، أصق فعل مضارع ومثبت والواو واو الحالية، فكيف تقولون جملة المضارعية المثبتة لا تقترن بواو الحالية؟ مثال آخر قول الشاعر فلما خشيت أظافيرهم نجوت، الأظافر المقصود بالأظافر هنا الأسلحة، فلما خفت من أسلحتهم ماذا فعلت؟ نجوت. وأرهنهم مالكة، مالكة اسم فرس، يعني تركت عندهم هذا الفرس رهن، وأرهنوا مرفوعة على قراءة الأصمعي لهذا البيت، وإلا كل القراء كل الرواة ما في، كان كل شاعر له راوية يروي عنه الشعر، الأصمعي روى هذا البيت برفع النون أرهنهم، بقية رواة هذا الشعر رووه بفتح النون أرهنهم، أرهنهم ماذا يكون؟ فعل الماضي، فلا يكون لنا شاهد فيه، كلامنا عن فعل المضارع. فعلى قراءة الأصمعي يأتي إشكال، نجوت وأرهنهم، أرهنهم جملة مضارعية مثبتة حالية اقترنت بماذا؟ بالواو. فهذه القاعدة التي ذكرتها أيها المصنف منقوضة بهذين المثالين الواردين عن العرب. وتلاحظ ماذا تلاحظ؟ ما فيك تقول ضرورة شعرية، وكان أحد المثالين في النثر، أحد المثالين في النثر، في النثر لا يوجد ضرورة شعرية، فبناء على ذلك تختل هذه القاعدة، فيجب إما أن ترفع اليد عنها أو تقول هذه القاعدة غالبية. يبدأ المصنف في ذكر ما أجيب به عن هذا الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه، كيف جيدة؟ قمت وأصق وجهه، هذه جملة حالية مضارعية فيها واو. قالوا هذه في الحقيقة ليست جملة مضارعية، هذه جملة اسمية، يوجد مبتدأ محذوف وهو أنا، قمت وأنا أصق وجهه، فحولنا الجملة المضارعية إلى جملة اسمية. ونحن ما هو الذي استثنينا من دخول الواو؟ جملة المضارعية المثبتة، أي صارت جملة اسمية بعد ما بقيت جملة مضارعية. أنا مبتدأ أصق خبر، هذا الوجه الأول. وكذلك في وأرهنهم ماذا؟ مالكة. واستشهد على ذلك بقوله تعالى لما تؤذونني وماذا وقد تعلمون، فقد تعلمون أني إلى آخر الآية. تعلمون، قد تعلمون جملة مضارعية مثبتة دخلت عليها الواو النحاة ماذا قدروا؟ لما تؤذونني وأنتم قد تعلمون، فتكون هذه جملة اسمية لا جملة مضارعية. كذلك فيما نحن فيه، طبعا في هذه الآية الشريفة تعرض لها النحاة، بعض النحاة قالوا أنه عندما قلنا الجملة المضارعية لا تقترن بالواو، جملة المضارعية المثبتة لا تقترن بالواو بشرط أن لا تسبق، شرط أن لا تسبق بقد، أما إذا سبقت بقد فيجوز أن تقترن بالواو. إذا كان الأمر كذلك بعد لا نحتاج إلى أن نقدر وأنتم على القاعدة يجوز. فعل الجملة المضارعية إذا اقترنت بقد يجوز أن تفصل عليها الواو، واستشهدوا بهذه الآية. فهذه فيكون القاعدة خاصة بالفعل المضارع المجرد، بالفعل المضارع المجرد. ليش؟ تدرون لماذا؟ هذا من الأمور التي فاتتنا في بحث الإنشاء، ما درسناها في بحث الإنشاء. في بحث الإنشاء هناك بحث يقولون أن هل بالأصل بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أصلها قد أتى على الإنسان حين من الدهر، وقد الأصل فيها أن تدخل على الأفعال. بالنتيجة يوجد مشابهة بين هل وبين قد. وهل بما أنها من أداة وأدوات الاستفهام، والاستفهام إذا تذكرون في النحو من أخوات النفي، عندما يقولون النفي وأخواه، النفي وأخواه، ما المقصود به؟ المقصود النفي والنهي والاستفهام، كما يقولون النذر وأخواه، يعني مثل اليمين والعهد. في النحو كثير ما يقول يكررون أن النفي وأخواه، كما في بحث ماذا؟ في بحث سد الفاعل مسد الخبر، قالوا بشرط أن يسبق بنفي أو استفهام أو نهي، انتفت؟ خب. ولذا اختلفوا في خبير بنو لهب فلا تكن ملغية، فبالأخ فجوز وغيره لم يجوز. المهم لما كان في شبه بين قد وهل، خب، فحينئذ لم يبقى الفعل المضارع فعل مضارع ماذا؟ مثبت. فقالوا أصلا هذه جائزة، فلا نحتاج إلى تقدير أنتم، بلتفت المطلب جيدا، فلا نحتاج إلى تقدير أنتم، لكن المصنف بنى على أن هذا فعل مضارع مثبت داخل في القاعدة، فلذا يحتاج إلى تأويل فنقدر أنتم. واضح هذا المطلب؟ هذا التوجيه الأول. وكذلك في بيت الشعر بلا فرق. التوجيه الثاني، فرقوا بين هذه الجملة وبين بيت الشعر. قالوا بيت الشعر نحمله على الضرورة الشعرية، إن إذا حذفنا الواو يختل الوزن، بيت الشعر وأرهنهم مالكة، وهذه الجملة نحملها على الشذوذ. فهنا ما تستطيع تقول ضرورة، لأن في النصب لا يوجد ضرورة، وإنما الشاذة. هذا حل المشكلة، هذا الرجل بهذه الطريقة بعد عندما قاعدة كلية بكل قاعدة شواذ، هذه الشاذ وبيت الشعر ماذا؟ للضرورة الشعرية. هذا التوجيه الثالث. التوجيه الثالث ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني، أنه أنتم تتنازعون أن هل يصح دخول واو الحالية أو لا يصح، هذه الواو ليست حالية، هذه الواو حرف عطف، هذه الواو حرف عطف، والكلام في أي واو؟ في الواو الحالية. خب والفعل خب تبع جيدا. من هنا يوجه إشكال على الشيخ عبد القاهر أن الواو تقول ماذا؟ عاطفة. خب في البلاغة يستحسن في المعطوف والمعطوف عليه التناسب في ذكرنا في محسنات الفصل والواصل في المضارعية والمضارعية. فلماذا لا يوجد تناسب؟ يقول هذه أصق أصلها سققت، قمت وسككت وجهه، فاستعمل المضارع في مكان الماضي كاستعمال الماضي في مكان المضارع، ونفخ في الصور فصعق. طب لا نفخ بعد ولا صعق بعد أحد، وإنما سوف ينفخ وسوف يصعق. فكما يصح استعمال الماضي مكان المضارع، يصح استعمال المضارع مكان الماضي. والنقطة البلاغية ما هي في استعمال المضارع مكان الماضي؟ يقول أن المتكلم أراد حكاية الحال. شوف، وكلبهم باسط ذراعيه. باسط ما هو؟ اسم فاعل. صحيح؟ متى يعمل اسم الفاعل؟ اسم الفاعل على نحوين، طارة فيه ألف ولام، طارة مجرد عن الألف واللام. اسم الفاعل إذا كان فيه ألف ولام يعمل بدون شرط، ليس كذلك؟ وإذا كان مجرد عن الألف واللام يعمل بشرط أن يكون للحال أو للاستقبال، لا يعمل اسم الفاعل في الماضي. قرأتم في القطر، إذا كان لا يعمل في الماضي كيف عمل في قوله تعالى وكلبهم باسط ماذا؟ ذراعي. ما هو إعرابها؟ مفعول به. كيف عمل؟ بماذا أجابوا في وكلبهم باسط ذراعي؟ قالوا أن باسط صحيح، صحيح ماذا؟ اسم فاعل مجرد عن الألف واللام، لكن المراد منه الزمن الحال. ليه؟ أرادوا أن يحكوا الحال الشيء الماضي كأنه حاصل الآن، فاسم الفاعل المراد منه الحال. كذلك يقول الشيخ عبد القاهر هنا أصفه استعمل المضارع ليحكي هذا الشيء الماضي كأنه الآن يحصل أمامك. طبعا حكاية الحال اختلف النحاة في تفسيرها. ما معنى حكاية الحال؟ جمع من النحاة وهو المشهور قالوا أن حكاية الحال تحصل بهذه الطريقة، بأن تسحب الماضي إلى الحاضر. ما هو الذي صار في الحال؟ ما هو الذي صار في الحال؟ الماضي صار في الحال، لهذا هذا التاريخ أتينا به إلى الآن، مثلنا أمامك. هذا الطريقة المشهورة. هناك رأي آخر في حكاية الحال، يقولون لا، أنت تسحب نفسك إلى الماضي، فإذا أنت سحبت نفسك إلى الماضي صرت معاصر للماضي فصرت في الحال، فلا يترتب أثر على ذلك. المهم أن الشيخ عبد القاهر رأي في حل هذه المشكلة أن هذه الواو ليست حالية، وإنما هي واو عاطفة، وإنما عطفنا الفعل المضارع على الفعل الماضي لنكتة حكاية الحال. وذكرنا في محسنات الفصل والوصل أنه يجوز مخالفة هذا المحسن إذا كان يوجد ماذا؟ نكتة، كما في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يوجد نكتة، فلأجل ذلك خالفنا بينهما. ويصلنا في القراءة وإلا عطف على قوله إن خلت، أي وإن لم تخلو الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. فإن كان الآن قسمنا لك الأقسام، إما اسمية إما فعلية، الفعلية إما ماضوية إما مضارعية، المضارعية إما مثبت وإما من في شرع في المضارع مثبت. فإن كانت فعلية والفعل المضارع مثبت امتنع دخولها، أي الواو، نحو ولا تمنن تستكثروه، أي ولا تعطي حال كونك تعد ما تعطيه كثيرا. لماذا تمتنع الواو؟ لأن الأصل في الحال هي الحال المفردة. ليش؟ لماذا الأصل في الحال هي الحال المفردة؟ لعراقة، ما معنى عراقة؟ لأصالة، أصيل عريق يعني أصيل، لأصالة المفرد في الإعراب. ليش المفرد أصيل في الإعراب؟ لأن الإعراب ما هو تعريفه؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة بغرض ماذا؟ للتمييز بين المعاني التي تعتور على الكلمة. المعاني إنما تعتور على المفرد لا على الجمل، وإنما الجمل إذا قامت مقام المفرد حينئذ تحتاج إلى إعراب. صار واضح؟ إذا الأصل في الإعراب هو المفرد. ولذا قالوا الأصل في الفعل أن يكون مبني أو معرب. أصل في الفعل أن يكون مبنيا، الفعل لا يعتبر عليه معاني تحوجه إلى الإعراب. الفعل المضارع خرج عن أصله. ولذا دائما قلنا لك أن الذي يسأل عنه بلما الذي يخرج عن أصله. لذا تلاحظ في النحو ما عللوا ليش الفعل الماضي مبني، بينما عللوا ليش الفعل المضارع معرب، قال لمشابهته لاسم الفاعل. بينما الفعل الماضي ما قالوا ليش مبني، لكن على أصله. فعل الأمر ما قالوا ليش مبني، لأنه على أصله. لعراقة المفرد في الإعراب وتطفل الجملة عليه بوقوعها في موقع المفرد، وهي أي الحال المفردة تدل على حصول صفتين، أي معنى قائم بالغير. ليش؟ لأن الحال إما تكون مشتقة إما اسم فاعل إما اسم مفعول أو نحو ذلك. لأن الحال لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول، والهيئة هيئة الاشتقاق إما اسم فاعل وإما اسم مفعول، واسم فاعل واسم مفعول من الصفات، والصفات معنى قائم بالغير. صار واضح العبارة؟ تدل على حصول صفة غير ثابتة. ليش قال غير ثابتة؟ لأن الكلام في الحال منتقلة. نقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيدا له. الحال قيد لماذا؟ للعامل، لأن الغرض من الحال تخصيص. الغرض من الحال من جاء زيد راكبا، ما هو الغرض من راكب؟ تقييد المجيء بالركوب. الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، وهذا معنى المقارنة. وهو المضارع المثبت كذلك، أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له كالمفردة، فتمتنع الواو فيه كما تمتنع في المفردة. من أين نعرف أن الفعل المضارع يدل على هذا المعنى؟ يقول أما الحصول فلأنه مثبت، أي أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة فلكونه فعلا، فيدل على التجدد وعدم الثبوت، فلكونه فعلا مثبتا فيدل على الحصول لا على النفي، وأما المقارنة فلكونه مضارعا، والفعل المضارع موضوع للحال كما موضوع للاستقبال، فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. يقول وفيه نظر. قلنا تستزاني أشكال أن هذا مغالطة، لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، وحقيقة زمان التكلم ما هي؟ أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارنا لزمان مضمون وقوع الفعل المقيد بالحال، سواء كان في الزمن الماضي أو الحال أو الاستقبال. فلا دخل للمضارعة بالمقارنة في المقارنة. فالأولى إذن أن نعلل بتعليل آخر، أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى. ولذا كثيرنا يأخذان حكم بعضهما البعض. إذا تذكرون هذا البيت موجود في ابن عقيل، ما أدري في ابن الناظر، غير موجود في السيوطي، موجود: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. دخلت الألف واللام على الفعل المضارع، قال لماذا؟ قال لأنها تشبه اسم الفعل. فكثير ما يتبادلا الأحكام، فإذا اسم الفعل لا يجوز دخول الواو عليه، فالفعل المضارع لا يجوز دخول الواو عليه. وأما هذا الاعتراض، وأما ما جاء عن العرب من قول بعضهم: قمت وأصك وجهه، أصك يعني أضرب، وقوله: فلما خشيت أظافيرهم أي أسلحتهم نجوت وأرهنوا، وأرهنهم مالك، مالك قلنا اسم فرس. فقيل إنما جاء الواو في المضارع المثبت الواقع حال، هذا التوجيه الأول، على اعتبار حذف المبتدأ فتكون الجملة جملة مضارع فعلية أو اسمية، تكون جملة جملة اسمية فتكون خارجة عن محل البحث. لتكون الجملة اسمية أي وأنا أصك وأنا أرهنهم، كما في قوله تعالى: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وأنتم قد تعلمون. قلنا بعض النحاة خالف في ذلك، قال لا نحتاج إلى تقدير، لأن المضارع هنا في حكم المنفي لأنه دخلت عليه قد. وقيل الأول أي قمت وأصك وجهه شاذا، والثاني ضرورة، والضرورة والشذوذ لا يخرمان قاعدة، وإلا لما بقي في النحو قاعدة، ما من قاعدة إلا ولها شذوذ وعلى خلافها ضرورة. وقيل هذا القول الثاني، وقال عبد القاهر: هي أي الواو فيهما للعطف لا للحال، إذ ليس المعنى قمت ساقا وجهه ونجوت راهنا مالك، بل المضارع بمعنى الماضي. هذا جواب عن سؤال، أنه إذا كانت الواو للعطف، إذا كانت الواو للعطف فلماذا لم يتناسبا في المضارعية والماضوية؟ أجاب عن ذلك: لأن بل المضارع بمعنى الماضي، والأصل قمت وسكت ونجوت ورهنت، عدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية. حكاية للحال الماضية، ما معنى حكاية الحال؟ قلنا يوجد لها تفسيران. التفسير الأول المشهور ذكره التفتزاني، ومعناها أن يخرج ما كان في الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان، فيعبر عنه بلفظ المضارع. أما التفسير الثاني للأندلسي فهو أن نفرض أنفسنا في ذات الزمن. واضح الفرق بين التفسيرين. هذا كله إذا كان الفعل، إذا كان الحال جملة مضارعية نثبتة. اتضحت لدينا بحمد الله تعالى حكم هذا الشق وهذا القسم، فيمتنع دخول الواو. القسم الثاني: الجملة الحالية فعلية مضارعية منفية. حكمها هو جواز الوجهان، هو جواز الوجهين، يعني ذكر الواو وترك الواو. هناك كلام في المثال الذي مثل على ذلك، وهو قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعاني، هذه قراءة طرح القراءة المشهورة فاستقيما ولا تتبعاني بالتشديد، ولا تتبعاني، هذه قراءة ابن ذكوان. شوف نحن على ماذا نريد أن نمثل؟ على جملة حالية فعلية مضارعية منفية، يكون فيها حرف نفي. إذا قلنا فاستقيما ولا تتبعاني تكون لا ناهية لا نافية، تكون لا ناهية. أما إذا قلنا فاستقيما ولا تتبعاني تكون لا نافية. لماذا تكون لا نافية؟ لأنها لو كانت ناهية الفعل المضارع يجزم بماذا؟ الفعل المضارع بماذا يجزم؟ إيه؟ لا ناهية كيف تجزم؟ علامة الجزم ما هو؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، أما إذا كان من الأفعال الخمسة حذف نون. فلو كان لا ناهية كان ينبغي أن يقول فاستقيما ولا تتبعا، لا يقول ولا تتبعاني، كان حذفت النون. بقاء النون شاهد على أن لا هنا نافية، فتصلح شاهد لنا، تصلح شاهدا لنا، لأن كلامنا عن الفعل المضارع ماذا؟ المنفي. بقية في البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله.